بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله أجمعين أكتعين، وبارك الله فيكم. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضيلة الاجتماع في الله، وفضيلة الاجتماع على كتاب الله جل وعلا مدارسة وقراءة وتعلمه. آمين. وقفنا بارك الله بكم في شرحنا لهذا النظم الماتع الموسوم بنظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وقفنا عند قوله من باب المقطوع والموصول: وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما سألتموه واختلف، أي اقطع كل عن لفظ ما في موضع سورة إبراهيم، وقد قيده بلفظ سألتموه. وكما مر معنا أن الناظم رحمه الله تعالى أحيانا يقيد اللفظ بالصورة، خاصة إذا كان هذا اللفظ يعني في هذه الصورة ظاهر وبين ووحيد، وإذا كان اللفظ يعني متكرر أو ما إلى ذلك قد يقيده بما بعده. فهنا قيد الموضع بسألتموه، وهو موضع إبراهيم، وهو موضع إبراهيم، سورة إبراهيم، قوله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه. نعم، وآتاكم من كل ما سألتموه، أي هذا الموضع ما حكمه؟ فالناظم ما زال على حكم القطع. أحسنت أخي ورير، أخي عادل، أحسنت، على القطع. فهو معطوف على قوله: نه قطعوا مما بروم والنساء. وقلنا الصحيح والذي ينبغي أن نأخذ به هو استدراك ابن الناظم: نه قطعوا مما ملك روم النساء، أو مما ملك روم النساء، حتى يتبين الموضعين. وكل ما سألتموه، أي هذا الموضع اقطعه أيها القارئ، أي اتفقت المصاحف على قطع كل مع ما في موضع إبراهيم. قال: واختلف ردوا. واختلف ردوا، أي وقع الخلف في الموضع الذي قيده بقوله ردوا، وهو موضع كلما ردوا إلى الفتنة، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، في سورة النساء. واكتفى الناظم اكتفى بذكر موضع واحد، لكن الصحيح والمعتبر والذي عليه العلماء هو أربعة مواضع. لذلك قال ابنه ابن الناظم في شرحه، قال: وعبارة الناظم، أي ابن الجزري والده، لا تفهم الخلاف، لا تدل على الخلاف إلى هذه المواضع الثلاث التي تركها. لذلك الخلف لم يقع في صورة النساء فقط، بل وقع في أربعة مواضع. وقع في قوله كلما ردوا إلى الكتلة في النساء، ووقع في قوله جل وعلا من الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها، ووقع في صورة المؤمنون وكلما جاء أمه كلما جاء أمة الرسول وكذبوا. نعم. وموضع الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. نعم، أربع مواضع. فهذه المواضع كلها وقع فيها الخلف، وقع فيها الخلف. لذلك صاحب المنح الفكرية قال هذا قصور من الناظم لذكره لموضع واحد وتركه المواضع الثلاثة. إذن بارك الله فيكم، ينبغي هذا الاستدراك أن يحفظ كذلك. إذن الخلف لم يقع في قوله كلما ردوا إلى الفتنة فقط، وإنما في أربع مواضع. واضح بارك الله فيكم. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال في عقيلته وقل أتاكم من كل ما سأل وقل أتاكم من كل ما قطعوا، والخلف في كل ما والخلف في كلما ردوا فشى خبرا، وكلما ألقي يسمع كلما دخلت كلما جاء عن خلف يلي وقرا. فذكر المواضع الأربعة أن الخلف وارد فيها. قال وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا كذا قل بئس ما كذا قل بئس ما. والوصل صف، هل هو الوصل كما ذكر في بعض الشروحات أم العكس؟ والله يا أخي الحبيب وارير أظن الخلف مستوين، الخلف مستوين، لم أجد من أرجح، وإنما ذكروا الخلف في هذه المواضع الأربعة. نعم نعم نعم، أحسنت أخي أبو سفيان. نعم صحيح، ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في المنح. نعم عفوا، عالم القاري في المنح. قوله وقفنا عند قوله كذا كذا قل بئس ما، والوصل صف، المعنى أي كذا كذا اختلف في موضع قل بئس ما. هنا الموضع قيده باللفظ كذلك، وهو قل بئس ما، وهو موضع البقرة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. فقوله كذا قل بئس ما أي كذا اختلف في موضع البقرة بين القطع والوصل بين بئس وما. وقلنا أنه عرف بأنه موضع البقرة بقوله وبتقييده بلفظ قل، لأن هذا الموضع الوحيد الذي جاء في كتاب الله جل وعلا مقيد بقل. نعم. قال الشاطبي قل بئس ما بخلاف ثم يصل معه خلفتموني ومن قبل اشتروا نشرا. والوصل صف، قال والوصل صف خلفتموني واشتروا، أي صل بئس مع ما في موضعي خلفتموني واشتروا. فقيد الموضع الأول خلفتموني، وهو موضع بئس ما خلفتموني من بعدي في الأعراف، أي هذا صله اتفاقا. والموضع الثاني قيده باشتروا، وهو بئس ما اشتروا به أنفسهم، عفوا بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، من سورة البقرة. واضح بارك الله فيكم، واضح بئس ما. نعم. آه وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا فيما قطعا فيما قطعا. نعم هي بقيت بالنسبة لبئس ما نعم بقيت ست مواضع متفق على قطعها, عندنا ست مواضع متفق على قطعها, موضع مختلف بين القطع والوصل, وموضعان متفق على وصلهما, فهذه تسعة. نعم صحيح. بالنسبة للمواضع المتفق على قطعها قوله جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم في موضع البقرة, فبئس ما يشترون في آل عمران, لبئس ما كانوا يعملون في المائدة, أربع مواضع في المائدة, لبئس ما كانوا يعملون, لبئس ما كانوا يصنعون, لبئس ما كانوا يفعلون, والموضع الآخر لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. نعم فهذه الست مقطوعة باتفاق, وموضع البقرة قل بئس ما مختلف فيه بين القطع والوصل, وموضعي الأعراف والبقرة على الوصل بالاتفاق. نعم ثم قال فيما قطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو معه, أوحي أفضتم اشتهت يبلو معه. نعم أي معنى قوله في فيما قطع أي اقطع في عن ما في المواضع التي سيذكرها, أو أول موضع في موضع الأنعام وقيده باللفظ وهو أوحي, وهو قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أفضتم, كذلك قيده باللفظ وهو موضع سورة النور لمسكم فيما أفضتم فيه, ثم قال أوحي أفضتم اشتهت, موضع اشتهت هو موضع الأنبياء وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يبلو مع أي موضعي يبلو, موضعي يبلو الأول هو الذي جاء في سورة المائدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم, الموضع الثاني في سورة الأنعام ليبلوكم فيما آتاكم. نعم أي يبلو مع موضعي موضعين, موضع المائدة وموضع الأنعام. ثاني فعلنا, قال ثاني فعلنا أي الموضع الثاني من البقرة, لأن البقرة جاءت فيها جاء فيها لفظ فعلنا مع فيما في موضعين, فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف هذا الموضع الأول بالباء, والموضع الثاني الذي يقصده الناظم رحمه الله تعالى هو فيما فعلنا في أنفسهن من معروف بالميم, أي نعم نعم الموضع الثاني. إذن هذه المواضع كلها نعم مقيدة بمن, نعم هذه المواضع بالقطع فيما فعلنا وقعت, وقعت هنا انتقل من التقييد باللفظ إلى التقييد بالصورة أي صورة الواقعة, صورة الواقعة وهو قوله وننشئكم فيما لا تعلمون. وقعت روم كلا, روم كلا أي كلا الموضعين, عفوا لا كلا معطوفة على تنزيله. إذن سنقف القراءة التفسيرية ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل, كلا تنزيل القطع أم الوصل؟ ماذا قال أخي الحبيب أبو سفيان السلفي؟ ماذا قال النظم؟ والوصل في والوصل صف خلفتموني واشتروا فيما قطع, فيما قطع أي على القطع, نحن الآن على القطع نحن الآن على القطع، لكن سنذكر الاستدراك إن شاء الله تعالى، سنذكر الاستدراك. أنا الآن أشرح النظم وبعد ذلك أذكر، لأن استدرك على الناظم في هذه المواضيع العشرة فقد ورد فيها الخلف، وسنذكر كلام الشاطبي إن شاء الله تعالى. الناظم اكتفى فيها بالقطع، لكن ورد فيها الوجهان كما سنستدرك إن شاء الله تعالى. قلت روم أي موضع الروم، وهو قوله فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. ثم قال كلا تنزيل، كلا تنزيل، حياك الله أخي الفاضل أحمد، حياكم الرحمن. كلا تنزيل أي كلا موضعي سورة تنزيل، وهي سورة الزمر، وهما موضع فيما هم فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، موضعي الزمر. واضح بارك الله فيكم. بقي موضع شعراء، إذن عندنا ذكرنا الآن عشرة مواضع. الناظم رحمه الله تعالى قال اقطع هذه العشرة، قال اقطع هذه العشرة، سنأتي إلى موضع الشعراء إن شاء الله أخي وريه. لكن الناظم لم يشر إلى أن المواضع العشرة السابقة مختلف فيها بين الوصل والقطع، مختلف فيها بين الوصل والقطع. وقد استدرك الإمام ابن الجزري على نفسه في النشر، في كتاب النشر، وقال والأكثرون على فصلها. فقوله في كتابه النشر والأكثرون على فصلها دليل على أن الناظم رحمه الله تعالى، نعم لعله يريد مذهبا كما قالت أختنا أم سارة أنه على القطع، لكن العبرة بالمصاحف والنقل. هو الآن ينقل، بل هذا الراجح أنه استدراك، قال والأكثرون على قطعها. وقد يكون كما ذكرت أختنا أنه يذكر مذهبه، ولذلك قال ابنه رحمه الله تعالى مستدركا أي اقطع في عن ما الموصول في عشرة مواضع بخلاف وموضع بلا خلاف. قال ولا يفهم الخلاف من عبارته، أي لا يفهم الخلاف من عبارة ابن الجزري، لأنه لم يذكرها أو لم يذكره صريحا ولا إشارة. وعقب الإمام ابن غازي على كلام ابن الناظم فقال هذا ما قاله ولد الشمس ابن الجزري في شرح منظومة أبيه رحمهم الله، وهو الحق الذي صرح به علماء الرسم، وهو الحق الذي صرح به علماء الرسم. وذكر أن بعض الشراح، شراح الجزرية، عكس الأمر فجعل العشرة متفق على قطعها، وحكى الخلاف في الموضع، موضع الشعراء الذي سنذكره، وهذا خطأ. قال ولا أعلم من أين أتى بهذا الأمر. إذن هذه المواضع العشرة مختلف فيها بين القطع والوصل. أما موضع الشعراء فمتفق على قطعه، موضع الشعراء متفق على قطعه. واضح بارك الله فيكم. وهو أتتركون فيما هاهنا آمنين، هذا متفق على قطعه. وباقي المواضع، باقي المواضع متفق على وصلها، متفق على وصلها. لذلك الإمام أي نعم أختنا، يعني هذا قول الجمهور وما عليه الجمهور. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيلته قال فيما فعلنا قطاع الثاني ليبلوكم، فيما معا ثم فيما أوحي قتفرا، في النور والأنبياء وتحت صاد معا، وفي إذا وقعت والروم والشعراء، وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم. فذكر الخلاف. إذن قال ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلة. ثم انتقل إلى قوله فأينما، أي أين مع ما، فأينما كالنحل صل، فأينما كالنحل صل. أي موضع فأينما، هنا قيد الموضع بالفاء وهو موضع البقرة، موضع البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله. أي نعم، أي صل موضع البقرة، قوله فأينما كالنحل صل، أي صل موضع البقرة كما تصل موضع النحل. وموضع النحل هو قوله جل وعلا أينما يوجهه لا ياتي بخير، فقيد أينما في البقرة باللفظ وهو الفاء، وموضع النحل ذكره بالصورة صل، هذان الموضعان متفق على وصلهما. ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، أي وقع الخلف بين القطع والوصل في ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع. موضع الشعراء، موضع الشعراء هو قوله وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هذا موضع الشعراء. وفي الشعراء الأحزاب، موضع الأحزاب هو قوله أينما ثقفوا أخذوا، أي نعم. وموضع النساء وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. لكن أي نعم، هذا موضع الشعراء. نعم، قلت نبه الإمام الشاطبي وقبله الإمام الداني رحمه الله تعالى إلى أن موضع الشعراء والأحزاب، موضع الشعراء والأحزاب الخلاف مستوي فيهما بين القطع والوصل، لكن بالنسبة لموضع النساء، بالنسبة لموضع النساء القطع أشهر، بالنسبة لموضع النساء القطع أشهر. وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام الشاطبي بقوله والخلف في صورة الأحزاب والشعراء وفي النساء يقل الوصل معتمرا، وفي النساء يقل الوصل معتمرا، أي وجه الوصل في موضع النساء أقل وموضع القطع أشهر. واضح؟ بارك الله فيكم. واضح؟ كان واضح فاكتبوا لي رقم واحد. طيب، ثم قال فأينما أي نعم، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود أن لن نجعله، وصل فإن لم هود أي صل فإن لم موضع هود، موضع هود وهو قوله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، قال صل هذا الموضع باتفاق المصاحف واقطع ما عداه من المواضع. وكما هو معلوم أن وجه القطع هو الأصل، ووجه الوصل كما يقال هو اتحاد عمل إن ولم وهو الجزم، هذا تعليل يعني بعض أهل العلم يعلل، فوجه قطعها هو الأصل، ووجه وصلها هو اتحاد العامل وهو الجزم. أي نعم، وصل فإن لم هود أن لن نجعله، أن ألن أي أن المصدرية مع لن الناصبة، فقوله أن لن نجعل أي اتفقت كذلك المصاحف على وصل أن مع لن في موضعين لا ثالث لهما في كتاب الله جل وعلا، موضع الكهف والقيامة، موضع الكهف والقيامة القيامة. الكاف ألن نجعل لكم موعدا ألن نجمع عظامه في القيامة، في موضع القيامة. أين ألن نجعل قيده بنجعل، والموضع الثاني قيده نجمع، نجمع. ثم ذكر كي لا، كي لا أي كي الناصبة مع لا النافية، مع لا النافية. قال كي لا تحزنوا تأسوا على، أي اتفقت المصاحف على وصل كي بلا في هذه المواضع التي ذكرها. فقوله كي لا أي معطوفة على وصل، فإن لم فنحن على الوصل. كي لا تحزنوا، فقيد الموضع الأول بتحزنوا. أي نعم أخي فوريو، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في آل عمران. نعم. تأسوا، قيد الموضع باللفظ كذلك، وهو لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد. أي نعم، لكي لا أي نعم صحيح. ثم قال حج، حج هنا قيد الموضع بالصورة، وهو قوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عليك حرج قيد الموضع في سورة الأنبياء عليك حرج ليخرج الموضع الأول كما سيمر معنا، وهو قوله لكي لا يكون عليك حرج الموضع الثاني من سورة الأحزاب. نعم. ثم قال وقطعهم عما يشاء، وقطعهم عما يشاء. أي نعم أخي أبو عثمان، وقطعهم عمن يشاء، أي نعم عفوا، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومه. هنا ذكر عن الجارة مع من الموصولة، فقوله وقطعهم أي حكمها القطع في اللفظ الذي قيده بيشاء، وهو موضع النور. نعم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، موضع سورة النور. نعم. من تولى، وهو موضع النجم. أي نعم أحسنت أخي أبو سفيان، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. نعم أحسنت، ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يومهم، يومهم هنا ذكر لفظ يوم المفتوح الميم مع هم، وهو الضمير المنفصل، الضمير المنفصل. نعم أحسنت أخي وارير، أي اتفقت المصاحف على قطع يومهم المرفوع، المرفوع المحل في موضعين ذكرهما أخونا وارير وأخونا أبو سفيان. نعم، في موضعين، موضع غافر وهو يومهم بارزون، وموضع الذاريات يومهم على النار يفتنون. نعم أحسنتم، يومهم على النار يفتنون. قال عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا، وما لهذا، هذا الموضع هنا يذكر لام الجر مع مجرورها، لام الجر مع مجرورها. قال وما لهذا، أي اتفقت المصاحف على قطع لام الجر عن مجرورها في المواضع التي سيذكرها وهي أربع مواضع. ما لهذا الذين، أولا ما لهذا، أي نعم قيده بهذا وهو موضع الكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. ثم قال هؤلاء، وهو موضع النساء قبل، عفوا قبل هؤلاء الذين، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، هذا الموضع، هذا والمق... أي نعم هذا المقيد قبل الذين هذا، أي نعم برق المعارج، أي نعم قلنا وما لهذا، هذا موضع الكهف قيده بهذا، ما لهذا الكتاب، ثم قال الذين، هذا قيد موضع المعارج، فما للذين أي نعم نسينا موضع الموضع الثاني، أي إذن هذا يعني قيد به موضعين، قوله وما لهذا قيد به موضعين، أي نعم موضع الكهف وموضع الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي نعم أحسنت، نعم إذا اللفظ هذا قيد به موضعين، موضع الكهف وموضع الفرقان، ثم قال الذين يريد قيد موضع فما للذين كفروا قبلك مهطعين، نعم هؤلاء قيد به موضع النساء، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أحسنتم نعم. ثم قال تحين، تحين في الإمام صل ووهلا، تحين في الإمام، في الإمام تحين في الإمام صل ووهلا، هنا الناظم رحمه الله تعالى يقصد على أن من قال بوصل التاء بحين في مصحف الإمام، أي كتبت تحين هكذا، فقد نسب إليه الوهل والوهم، لماذا؟ لأنها مفصولة في مصاحف الأمصار السبعة، هي مفصولة في مصاحف الأمصار السبعة، وأكثر أهل، أي نعم وأكثر أهل العلم على أن لا نافية دخلت عليها تاء التأنيث، دخلت على تاء لتأنيث اللفظ، كما دخلت على رب فتقول ربت، وثم فتقول ثمت، وهذا ومذهب يعني المتقدمين من الخليل بن أحمد فراهدي وتلميذه سيبويه والكسائي وغالبية أئمة النحو واللغة، وخالفهم أبو عبيد القاسم بن سلام وقال أن التاء مفصولة على الله موصولة بحين، وقال إني نظرتها في الإمام، أي في مصحف الإمام، ولكن العلماء عقبوا وقالوا أن هذه قراءة شاذة، لماذا؟ لأنها مخالفة لقواعد العربية في المبنى والمعنى، والمخالفة لما عليه الجمهور ولما عليه سائر المصاحف، وقد وردت في موضع واحد كما كتبه أخونا وريور، فنادوا ولا تحين مناص، لذلك الإمام الشاطبي أشار إلى هذه المسألة في عقلته وقال أبو عبيد ولا تحين واصله، أبو عبيد ولا تحين واصله الإمام والكل فيه أعظم النكرة، أي أعظم إنكار هذا القول. ثم قال ووزنوهم وكالوهم صلي، أي صل وزنوا بهم وكالوا به، من قوله جل وعلا من سورة المطففين وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فهما موصولان حكما، هما موصولان حكما. أي نعم، لأنهما لم يكتبا بألف بعد الواو، لم يكتبا بألف بعد الواو، فدل على أنهما موصولان، بخلاف مثلا قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فالألف كتبت بعد الواو، فهنا يجوز الوقف على غضبوا، وإذا ما غضبوا. أي نعم، ثم قال ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. كيف أخونا أبو سفيان؟ الوقف على كالوهم ووزنوهم لا يجوز الوقف على كالو والابتداء بهم، ولا يجوز الوقف على وزنوا والابتداء بهم. لماذا؟ لأنها كتبت موصولة في المصحف وبحذف الألف بعد الواو. نعم بارك الله فيك، هكذا، فلا يجوز، بخلاف مثلا قوله وإذا ما غضبوا فيجوز الوقف، وإذا ما غضبوا لأنها رسمت مفصولة وأثبتوا الألف بعد الواو. أي نعم، قوله كذا من الويا وها لا تفصل، أي كذلك لا تفصل التعريف عما بعدها، سواء كانت هذه التعريف قمرية أو شمسية، فلا تفصلها لا كتابة ولا قراءة، ولا يجوز الوقف عليها، لا يجوز الوقف ثم الابتداء أرض. وهنا نفرق بين الوقف والسكت، فقد ورد السكت لأصحاب السكت كحمزة بكماله من طريق الشاطبية بخلف عن خلاد، فالسكت بخلاف الوقف. نعم. وكذلك قال لا تفصلها التنبيه عما بعدها، فقد رسمت موصولة كقوله ها أنتم هؤلاء، فلا تفصل، فلا يجوز الوقف على ها أنتم أو لا ها أولاء، فلا يجوز. وكذلك قوله كذا من الويا، كذا من الويا، الياء من ياء النداء، أي لا تفصل ياء النداء عما بعدها، في نحو مثلا قوله جل وعلا يا أيها الناس، فهي رسمت موصولة، فلا يجوز الوقف على ياء النداء يا أيها الناس، فلا يجوز لأنها موصولة. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى كذا من الويا وها لا تفصل، أي لا تفصلها قراءة وكتابة. وهذا ما سطره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب المقطوع والموصول، وكما مر معنا في الحصة السائفة على أنها قاعدة من القواعد الخمس أو الست لعلم الرسم. وهناك بعض يعني الكلمات لم يذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، نذكرها للفائدة إن شاء الله تعالى، كأن مع لو، أن لو نشاء مثلا، فقد وردت في كتاب الله جل وعلا في ثلاثة مواضع، أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم في سورة الأعراف، ووردت أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا في سورة الرعد، ووردت في سورة سبأ أن لو كانوا يعلمون، أن لو كانوا يعلمون الغيب، أي نعم، وأن لو استقاموا لأسقيناهم، أي نعم صحيح، نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي نعم. إذن هي أربعة مواضع. نعم، فقد وردت في موضع الأعراف مفصولة، وردت في هذه المواضع مفصولة، المواضع الثلاثة، باستثناء الموضع الذي ذكره أخونا وريور فهذا موصول، هذا موصول. هي أربع مواضع إجمالا، ثلاثة مفصولة، هذه لم ينبي عليها الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى. فالمواضع الثلاثة التي ذكرتها موضع الأعراف وموضع الرعد وموضع سبأ فهذه مفصولة، أما موضع الجن وأن لو استقاموا على الطريقة فهذا موصول. نعم. كذلك من الكلمات التي لم يذكرها، أي نعم، من الكلمات التي لم يذكرها الصوت موصول، الصوت موصول، باب المقطوع والموصول، أختنا الفاضلة من نظم الجزرية. لا قلت ابن مع أمه، ابن أم، هذه كذلك يعني وردت في كتاب الله جل وعلا في موضعين، موضع الأعراف قال ابن أم إن القوم استضعفوني، هذا الموضع مفصول باتفاق أو مقطوع باتفاق. أما موضع طه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي نعم موضع طه هذا موصول باتفاق، هذا موصول. أما موضع الأعرف فمقطوع. إذن بالنسبة لموضع الأعرف يجوز الوقف اضطرارا إذا اضطر القارئ إلى الوقف لعارض من العوارض كضيق النفس أو سعال أو عطاس أو تساؤل أو ما إلى ذلك، فجاز له أن يقف قال ابن، لكن لا يجوز ابتداء أم إن القوم استضعفوني، فالوقف هنا لا يكون إلا اضطراريا اضطر وضيق النفس أو عارض من العوارض الخارجة عن إرادة القارئ، أو اختباريا أراد الشيخ أن يختبر الطالب هل على معرفة وعلى علم بهذه المواضع أو لا، أما اختياري فلا يجوز. أما بالنسبة لموضع طه فلا يوقف إلا على الموضع بكماله، قال ابن أم هكذا. نعم قال يا ابن أم، أي نعم، وهي كتبت هكذا كما كتب أخونا أوريور بياء النداء، موصولة بياء النداء. نعم. أما في موضع الأعراف كتبت ابن وحدها وأم وحدها. نعم. كذلك يعني من المواضع مثلا الياسين أو إلياسين على قراءتين، من القراء من قرأ بالياسين وإلياسين. فبالنسبة من قوله جل وعلا من سورة الصفات سلام على إلياسين، فاتفقت المصاحف على قطع إل عن ياسين، اتفقت المصاحف على قطع إل عن ياسين، لكن لا يجوز الوقف على إل على قراءة من يقرأ بإل، قلت بارك الله فيكم. أنا أنتظر أخونا أبو سفيان يتمم الفائدة، لكنه طيب أتركها إلى آخر الدرس إن شاء الله. لا بأس. قلت بارك الله فيكم لا يجوز الوقف على إل دون كلمة ياسين على قراءة حفص ومن وافقه. لماذا؟ لأنها وإن كانت مقطوعة رسما إلا أنها متصلة لفظا، بخلاف مثلا قراءة مثلا ورش وغيره بال آلي، يجوز الوقف، يجوز الوقف لأنها أصبحت كلمة مستقلة، أصبحت كلمة مستقلة. فآل ياسين فيجوز الوقف، سلام على آل، ثم الابتداء، فلا يبتدأ ياسين، فيجوز الوقف على من يقرأ بآل، كآل فرعون وآل هارون، آل موسى وآل هارون وغيرها من المواضع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل وعلا، ونتمم في الحصة المقبلة بإذن الله جل وعلا معنا باب التاءات إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.